بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فمازلنا في كتاب فرض القمص ترجمة الثامنة، وهي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، يقول وهي للعامة حتى بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بقى الحديث الأخير وهو قول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن مبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. وهذا النبي هو يوشع بن نون من أنبياء بني إسرائيل. يقول: ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا آخر اشترى غنما أو خليفات، وهو الخليفات اللي هي النوق يعني، وهو ينتظر ولادها. فغزى فدنا من القرية هي قرية أريحة أو بيت المقدس، فدعا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليه، يعني لم تغرب الشمس حتى دخل يعني بيت المقدس، حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، لأن كان يعني قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعني لم تحل لهم الغنائم، فكانوا يذهبون بالغنائم مثلا في الصحراء فتأتي نار من السماء فتحرقها. ولكن فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا. الغلول هو السرقة من الغنيمة، أن حد سرق من هذه الغنيمة، فليبيعني من كل قبيلة رجل. فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، يعني في هذه القبيلة التي بايعه فيها الرجل الذي لزقت يده بيده، فليبايعني قبيلتك. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول. فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، يعني علامة على قبول الغنيمة. ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. قول الإمام الحافظ بن حجر: قول بضع امرأة بضم الموحدة وسكون المعجم. البضع يطلق على الفرج والتزويج والجماع، والمعاني ثلاثة، المعاني الثلاثة لائقة هنا. ويطلق أيضا أنه عقد عليها ولم يبني بها، لم يدخل بها، لأن كان واحد إذا أراد البناء يعني بنى يعني خيمة يخلو يعني فيها بأهله. ويطلق أيضا على المهر وعلى الطلاق اللي هو البضع. وقال جوهري قال ابن السكيت: البضع النكاح، يقال ملك فلان بضع فلانة نكاحها أو فرجها مثلا. قوله: ولما يبني بها، أي ولم يدخل عليها، لكن التعبير بلما يشعر بتوقع ذلك، أنه ما دخلش بها بس على أمل أن يدخل بها، أن لما بتفيد النفي في الماضي والرجاء في المستقبل، كقوله تعالى: قالت العرب وأمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل إيمان في قلوبكم، يعني لم يدخل ولكن ينتظر أن يدخل. وقع في رواية سعيد المسيب عن أبي هريرة عند نسائي وأبي عوانة وابن هبان: لا ينبغي لرجل بنى دارا ولم يسكنها أو تزوج امرأة ولم يدخل بها. وفي التخييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد الدخول بخلاف ذلك، فلا يخفى فرق بين الأمرين. وإن كان بعد دخول ربما استمر تعلق القلب، لكن ليس هو كما قبل الدخول غالبا. وقوله: ولم يرفع سقوفها، بنى بيوت ولم يرفع سقوفها، أنه أيضا مجهول بتكملة البيوت، أنه يعني في صحيح مسلم ومسند أحمد ولما يرفع سقوفها، وهو بضم القاف والفاء لتوافق هذه الرواية سقوفها، بناء المجهول ولما يرفع سقوفها لتوافق هذه الرواية، وهم من ضبط بالإسكان وتكلم في توجيه الضمير مؤنث للسقف. قوله أو خليفات، يقول جمع خليفة وهي الحامل من النوق، هي أنثى الجمل، فقد يطلق على غير النوق خليفات يعني. وأو في قوله غنما أو خليفات، ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل دلالة الثاني عليها، غنم أو خليفات يعني غنم أيضا يعني حامل أو خليفات يعني نوق حوامل، أو هو على إطلاقه أن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل. ويحتمل أن يكون قوله أو للشك، أو أي هل قال غنما بغير صفة أو خليفات، أي بصفة أنها حوامل، كذا قال بعض الشراح، والمعتمد أنها للتنويع، فقد وقع في رواية أبي يعلى عن محمد بن العلاء ولا رجل له غنم أو بقر أو خليفات. قوله ينتظر ولادها بكسر الواو، وهو مصدر ولد ولادا وولادة، يقول فغزى أي بمن تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفة، لأن هؤلاء يكون قلوبهم يعني متعلقة بالدنيا أو مهمومين، فجزء من قلوبهم يعني ليس خالصا يعني ليس يعني مشغولا بكمال الطاعة والعبادة، ولكن الذي يعني غير هؤلاء الثلاثة يعني قد يكون يعني أقرب يعني في الطاعة وأكثر حضورا للقلب. قول فدنا من القرية، يقول هي أريحة، يقول مع القصر، سماها الحاكم في روايته عن كعب في رواية مسلم، فأدني للقرية أي قرب جيوشه لها، أو فأدنى للقرية يعني أدنى جيوشه من القرية، فقال للشمس إنك مأمورة في رواية سعيد المسيب، فلقى العدو عند غيبوبة الشمس. وبين الحاكم في روايته عن كعب بسبب ذلك، فإنه قال إنه وصل القرية قبل إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة، فكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل. وبهذا يتبين معنى قوله وأنا مأمور، فهو مأمور بالجهاد يعني. والفرق بين المأمورين أن أمر الجمادات أمر تسخير، وأمر العقلاء أمر تكليف، وخطابه للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته، وأن الله تعالى خلق فيها تمييزا وإدراكا كما سيأتي البحث فيه في الفتن، كتاب الفتن آخر جزء من الكتاب 13 من طبعة السلفية، في سجودها تحت العرش واستئذانها من أن تطلع، ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس لما تقرر أنه لا يمكن تحولها عن عادتها إلا بخرق العادة، ونحو قول الشاعر شكى إلي جملي طول السرى، أنه شكى بلسان الحال يعني. وطبعا الإيه يعني هذا نبي، فإذا أمسكت له فتكون معجزة من معجزات الأنبياء. ومن ثم قال اللهم احبسه، ويؤيد الاحتمال الثاني أن في رواية سعيد بن المسيب فقال اللهم إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها علي يا لا تغرب الشمس حتى تقضي بيني وبينه، فحبسها الله عليه. قوله اللهم احبسها علينا في رواية أحمد اللهم احبسها علي شيئا، هو منصوب يا نصب المصدر أي قدر ما تنقضي حاجتنا من فتح البلد. قال عياض اختلف في حبس الشمس هنا، فقيل ردت على أدراجها، وقيل وقفت، وقيل بطأت حركتها، وكل ذلك محتمل، والثالث أرجح عند ابن وطال وغيره. وقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك كان في رابع عشري حزيران، وحينئذ يكون النهار في غاية الطول يعني حبست الشمس في إيه فلم تغرب حتى تم فتح الإيه أريحة. قوله فحبست حتى فتح الله عليه في رواية أبي يعلى فواقع القوم فظفر يعني قاتلهم فانتصر، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار في رواية عبد الرزاق عند أحمد مسلم، فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار، زاد في رواية سعيد المسيب وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها، قوله فلم تطعمها أي لم تذق لها طعما وطريق المبالغة، كأن النار ما بتأكلها بتجد طعمها يعني. قوله فقال إن فيكم غلولا، يعني هو السرقة من الغنيمة كما تقدم، السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. قوله فليبيعني من كل قبيلة رجل فلزقت، في حذف يظهر من سياق الكلام، والكلام أي فبايعوه فلزقت. قوله فلزقت يد رجلين أو ثلاثة، في رواية أبي يعلى فلزقت يد رجل أو رجلين، وفي رواية سعيد المسيب رجلان بالجزم. قال ابن المنير جعل الله علامة الغلول إلزاق يد الغال، وفي تنبيه على أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص يعني منه، أو أنها يد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام، وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم القيامة، يعني كما تشهد عليه يوم القيامة. أيضا لزقت يعني في يد الإمام، إشارة إلى أنها يد خائنة. قول فيكم الغلول زاد في رواية سعيد المسيب فقال أجل غللنا، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم. في رواية النسائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الله أطعمنا الغنائم رحمة رحمناها وتخفيفا خففه عنا، فأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فإشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت، يعني لو غنائم تقسم أربعة الأخماس على الغانمين، والخامس لله ولرسول ولذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل، ورأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. في رواية ابن المسيب لما رأى من ضعفنا، وفي إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل، وفي اختصاص هذه الأمة بحل الغنيمة، وكان ابتداء ذلك في غزوة بدر، وفيها نزل قوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله لهم الغنيمة. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس، وقد قدمت في أوائل فرض الخمس أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي خرج فيها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وذلك قبل بدر بشهرين، يعني ولما غنم غنيمة قال احجزوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، وآتى القرآن يثبت يعني ما قاله ويؤكد ما قاله. ويمكن جمع ما ذكر ابن سعد أن صلى الله عليه وسلم أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم بدر. قال المهلة في هذا الحديث أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء، لأن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها وكان على قرب من ذلك، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها، ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة، وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا. هو كما قال لكن تقدم ما يعكر على الإلحاق ما بعد الدخول، وإن لم يطل بما قبله، يعني الحديث فرق يعني قال ولما يدخل بها، كأن الذي دخل بها يعني يكون الأمر أيسر بالنسبة إليه. ويدل على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقف في رواية سعيد المسيب من الزيادة، أوله من الزيادة أو له حاجة في الرجوع، زيادة في الحديث يعني لما يدخل بها أو له حاجة في الرجوع. وفيه أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوض إلا لحازم فارغ البال لها، لأن من له تعلق ربما ضعفت عزيمته وقلت رغبته في الطاعة. فهو يعني هذا النبي قال لا يتبعني ثلاث، رجل ملك بضع امرأة ولما يدخل بها، والثاني بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها أو لم يرفع سقوفها، والثالث يعني كان عنده خلفات يعني حوامل ينتظر ولادها. فالثلاثة مشغولين القلب بالإبل بالدنيا وأراد فارغ القلب. يقول والقلب إذا تفرق ضعف فعل الجوارح، وإذا اجتمع قوى، وإذا اجتمع قوى، إذا اجتمع القلب يعني دون أن يتعلق جزء منه بشيء يكون أقوى. فيه أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلبهم، لكن لا يتصرفون فيها بل يجمعونها، وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء فتأكلها، وعلامة عدم قبوله ألا تنزل، ومن أسباب عدم القبول أن يقع فيهم الغلول. وقد من الله على هذه الأمة ورحمها، لشرف نبيها صلى الله عليه وسلم إلى عنده، فأحل لهم الغنيمة وسطر عليهم الغلول، فطوى عنه فضيحة أمر عدم القبول، فلله الحمد على نعمه تترى، ودخل في عموم أكل النار الغنيمة والسبي. وفيه بعد لأنه مقتضى إهلاك الذرية، يعني هو من باب العموم يقول أن السبي يعني من الغنائم، ولكن يبدو أن يبعد ذلك أنهم السبي أيضا تحرقه النار، وإلا ما كانش فيه سلاري وفي يعني عبيد يعني قبل يعني عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وفيه بعد لأن مقتضى إهلاك الذرية ومن لم يقاتل من النساء، ويمكن أن يستثنوا من ذلك، ويلزم استثناؤهم من تحريم الغنائم يعني عليهم، ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد وإماء، فلو لم يجوز لهم السبي لما كان لهم أرقاء، لأن ده الطريق الوحيد للسبي أن يكون فيه عبيد وإماء وسراري، فده مصدر السبي اللي هو القتال الذين يؤخذون من الإيمان الأعداء يعني الأسرى من الأطفال والنساء، ويؤيده أنهم كانت لهم عبيد وإماء، فلو لم يجوز لهم السبي لما كان لهم أرقاء. ويشكل على الحصر أنه كان السرق يسترق كما في قصة يوسف، أو يقول ولم أرى من صرح بذلك، أن السرق يكون رقيقا يعني كان في قصة يوسف، يعني كان في شريعة يعقوب إن الذي يسرق يعني فهو جزاؤه أنه يؤخذ نفس الشخص مقابل السرقة التي سرقها. يقول ويشكل على الحصر أنه كان السرق يسترق كما في قصة يوسف ولم أرى من صرح بذلك، وفيه معاقبة الجماعة بفعل سفهائها، وفيه أن أحكام الأنبياء قد تكون بحسب الأمر الباطن كما في هذه القصة، وقد تكون بحسب الأمر الظاهر كما في حديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض، يكون عنده حجة ولسان فأحكم يعني له يعني بحق غيره. واستدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين، وتوقف بأن ذلك كان في تلك الشريعة وقد نسخ بحل الغنائم لهذه الأمة، وأجيب عنه بأنه لا يخفى عليه ذلك، ولكنه استنبط من إحراق الغنيمة بأكل النار جواز إحراق يعني أموال الكفار. وطبعا في أدلة أخرى يعني كما في سورة بني النضير أو سورة الحشر، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فيجوز الإمام أن يحرق يعني نخل الكفار وأموال الكفار من باب إرهابهم إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرق يعني نخيل بني النضير فقالوا يا محمد كنت تنهي عن الفساد والآن يعني تفسد في الأرض، فنزل القرآن يقر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يقول إذ لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة، يعني إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة، وظاهر لأن هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه، فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخه، وهذه مسألة طبعا أصولية مختلفة فيها، يعني هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. واستدل به أيضا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله، وفي نظر يعني لأن ده حكاية فعل أن هو أراد أن يفتح البلد قبل غروب الشمس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني إذا أراد أن يغزو كان يغزو أول النهار يعني. وفي نظر أن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقا كما تقدم، نعم في قصة النعمان بن مقرن مع المغيرة بن شعبة في قتال الفرس التصريح باستحباب القتال حين تزول الشمس وتهب الرياح، فالاستدلال به يغني يعني عن هذا. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.